إلا بإذن الله وما من كل بس عظيم الله أكبر من كل بس عظيم من كل بس عظيم. بسم الله يغفر كل بس عظيم. يبطل كل بس عظيم

حاسد حسد كثيرا حاسد حسد كثيرا الله أكبر من كل حاسدة حسدت كثيرا الله أكبر من كل حاسدة الله أكبر من كل حاسدة من كل حاسدة حسدت كثيرا الله أكبر من كل جان اختفى في العقول كثيرا الله أكبر من كل جان اختفى في العقول كثيرا اختفى في الصدور كثيرا اختفى في البطون كثيرا اختفى في الأوراد سكن العقول سكن الصدور سكن البطون سكن الأوراد في الأوراد كثيرا الله أكبر من كل جان شيطان سحر العقول كثيرا سحر الصدور كثيرا سحر البطون كثيرا سحر الأوراد في الأوراد كثيرا يبطل كل سحر قوي يبطل كل سحر خفي يبطل كل سحر خفي في العقول قوي في الصدور خفي في البطون قوي في العروض قوي في الأوراد خفي يبطل كل سحر عظيم أثر بالبعيد خفي أثر بالبعيد القوي في الآبار بعيد في الحفر بعيد في الأودية بعيد في الحفر بعيد في التراب بعيد في اللباس بعيد في الأبواب بعيد في الأعتاب بعيد في الباب بعيد في أكفار بعيد في الخطى بعيد في اللباس بعيد في الصور بعيد أكثر من بعيد يبطل كل سحر أكثر من بعيد يبطل كل سحر فرق من بعيد يبطل كل سحر بعيد يبطل كل سحر بعيد مع الموتى بعيد في القبور بعيد في الأجساد بعيد يبطل كل سحر أثر من بعيد يبطل كل سحر أثر من بعيد كل سحر أثر من بعيد يبطل كل حسن غير من بعيد يبطل كل حسن أبرم من بعيد يبطل كل حسد أصاب من بعيد يبطل كل حسد أصاب من بعيد يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد أصاب من بعيد يبطل كل حسد من بعيد يبطل كل حسد سكن من بعيد جرى في الدماء من بعيد أثقل الأبدان أصاب من بعيد من الأقارب أصاب من بعيد من الأقارب من القريب يبطل كل حسد أصاب من الأقارب أصاب من القريبات أصاب من الأقارب أصاب من القريبات أصاب من بعيد أصاب من بعيد أصاب يبطل كل حسد أصاب من بعيد يبطل كل حسد أصاب من بعيد في العمل أصاب من بعيد في العمل أصاب من بعيد في المال أصاب من بعيد في المال أصاب من بعيد في التفوق أصاب من بعيد في التفوق أصاب من بعيد في النجاح أصاب من بعيد في النجاح أصاب من بعيد يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد أصاب من بعيد أصاب من بعيد أصاب من بعيد يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد أصاب أصاب من بعيد أصاب من بعيد يبطل كل حسد أصاب أصاب من بعيد يبطل كل حسد أصاب أصاب بعيد أصاب من بعيد من الصديقات أصاب أصاب من بعيد من الأصدقاء أصاب من بعيد يبطل كل حسد أصاب للخطبة أصاب من بعيد للخطبة أصاب من بعيد للخطبة أصاب من بعيد في الزواج أصاب يبطل كل حسد أصاب من بعيد يبطل كل حسد أصاب أصاب من بعيد يبطل كل حسد أصاب أصاب من بعيد أصاب من بعيد يبطل كل حسد أصاب يبطل كل أصاب من بعيد يبطل كل حسد أصاب. أبرق من بعيد فرق من بعيد غير من بعيد يبطل كل الأبدان من بعيد سكن الجمال من بعيد أحق البال من بعيد بعد بين الأزواج من بعيد يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من يحسدون أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله بهم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله تطفأ حرارة العين والحسد في العقول تطفأ في الصدور تطفأ في البطون تطفأ في العورات تطفأ تطفأ حرارة العين والحسد بسم الله يرقيكم الله يشفيكم من كل سحر وعين حاسد أو عين حاسد الله يشفيكم قل أعوذ برب الفلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الجنة والناس اللهم رب الناس أذهب البأس وشيء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا يغادر عينا أو حسنا أو سقما لا إله إلا الله